وصدقني فانت بنايا كل رضا وهم كريم موجود على العباد بجود. أنا بنادي وقول يا هادي هادي يا هادي وجه الكريم مكسر والصبر أخرزي قلبي قلبي قلبي صلاة على النبي قلبي صلاة على النبي صلاة عليه قلبي صلاة على النبي قلبي صلاة كريم أكسر والصبر أخرزي قلبي قلبي قلبي صلاة والصبر